إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين، يقول في رسالته: في الحج وفي بعض أوقات الراحة كان يدور نقاش بيننا، أي بين الحجيج. يقول السائل: فهل لو تمسك أحدنا برأيه يكون مجادلا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال المحمود هو الذي يكون فيه فائدة وفيه مقصد شرعي، والذي يدخل تحت قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآيات كثيرة في هذا، ومن ثم يشترط في المجادل أن يكون على علم، وخاصة في المسائل التي يجادل فيها وما يتصل بها. وكذا يشترط في من يجادل أو يحاور أن يكون الأمر كذلك، وإلا خرج الهدف من المحاورة. وفي الحج أحيانا عدد الآراء في بعض المسائل، والحجيج في المخيم أو في أماكن تجمعاتهم يعني يتحاورون، خاصة هناك مسائل فيها اختلاف وآراء الفقهاء عدة، ينبغي أن يتسع الأمر لكي نقبل الآراء. والحج ينبغي عليه أن يتأدب بأداء الحج، فلا يجادل إلا بالحسنى ولإظهار الرأي الشرعي في المسألة. وعلى الجميع أن يستمع لأهل الذكر، لا لمن يدعي أنه عالم وليس بعالم، إذ ربما يكون قد سمع خطأ من غيره. عن مجاهد في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، أنه قد تبين الحج، أي بيّن الله تعالى أحكامه وكل ما يتعلق به. ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله تعالى بمثلا. وقال آخر قال عبد الله بن وهب قال مالك قال تعالى: ولا جدال في الحج. فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلف، وكانت العرب يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن مثل ذلك. دكتور سيف، نعم، عن عبد الله بن مسعود الجمهور أيضا في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، أي لا تماري صاحبك، أن تماري صاحبك حتى تغضبه، هذا منهي عنه. ولكن طالما المسألة فيها تعدد الآراء، لا مانع أن نعرف هذه الآراء، ولا مانع أن نأخذ بالرأي الذي يتفق مع إيه، مع كل شخص بما يناسبه، ولا نتعصب لرأي معين. فاختلاف الفقهاء له أسباب وله أدلته، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف ألف، يقول في رسالته: ما أنواع الحج وأي أنواعه أفضل، وما النسك الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالنسك على أنواع ثلاثة: النوع الأول هو التمتع، ومعناه أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج، فيقول: لبيك عمرة، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، وهو يوم التروية. والنسك الثاني هو القران، وهو أن ينوي الحج والعمرة معا من الميقات، فيقول: لبيك عمرة وحجا، والنسك الثالث هو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات فيقول لبيك حجا، ويدل على مشروعية الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. فلا خلاف في مشروعية الأنساك الثلاثة، وإنما الخلاف في الأفضل، فقال بأفضلية كل واحد منها أئمة وفقهاء. والحق أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه كان قارنا تزيد على 20 حديثا، ومن ثم فإنما ورد وكان ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، فمتأول بأن المراد بأنه أهل بالحج في أول الأمر ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، فيحمل الإفراد على أول الحال والقران على ما استقر عليه حاله صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي من أنه كان متمتعا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فمعناه أنه أتى بهما في سفر واحد حيث قرن بينهما لأنه لم يتحلل بينهما صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على أن القران بين الحج والعمرة يقال له تمتع أيضا في الصدر الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فإنما قاله تطييبا لقلوب أصحابه لما شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم، فهو من باب تأليف القلوب، وليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم ظهر له أن ما فعله مفضول وفعل غيره هو أفضل من فعله. وعليه فالقران بالنظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم واختياره هو أفضل النسك، لأن الله لم يكن ليختار له إلا الأفضل والأكمل، وبالنظر إلى ما استقر عليه الشرع الحنيف من إرادة اليسر بالعباد فالأفضل للحاج هو الأيسر والأسهل بالنسبة له. فإذا كان تابعا لفوج واختار نسكا معينا فلا يشق على نفسه بنسك آخر اعتمادا على اختيار فقيه ما، بل يتبع الجمع الذي يسير معه. فمن هذه الجهة أفضل المناسك أيسره على الحاج، وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم المتكرر في الجواب لمن استفسر من الحجاج في حجة الوداع افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، والله الموفق للصواب. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.